إمبراطوريات إعلامية ضخمة جندت لتشارك في صناعة الحرب على سوريا، رفعت لواء الحرب وأباحت لنفسها كل الوسائل القذرة والغير مشروعة لتروج الأكاذيب والشائعات التي كانت نقطة البدء في أشرس حرب واجهتها البلاد. الحرب التي أفرزت وبلورت اتجاهات وقناعات متباينة بين السوريين كشفت جوهر النخب الثقافية والقيادية والإعلامية والسياسية. وكان لضيفنا شرف الوقوف في وجه الإعصار التضليلي الموجه لافتعال الفتن وإذكاء نار الحرب بين السوريين، حيث كشف الكثير من الحقائق أثناء هذه الحرب وأضاء خبايا أحداث وعمليات إرهابية، كما ساهم وبشكل أساسي في تعرية الأكاذيب والتلفيقات التي استهدفت معنويات السوريين ووجهت لحشد الرأي العام العالمي والدولي ضد الدولة السورية. رفيق لطف الإعلامي الإنسان الذي حدد قناعاته واختار هويته فكان صوتا للحقيقة ورديفا للحق. سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلى باسم المجد بينطق سوريا بيتعلى أي أم الحنون الإعلامي الكبير رفيق لطف ضيف عزيز على مدينة طرطوس وعلى إذاعة أمواج. نحن كتير سعداء بحضرتك، سعداء بهالقامة الإعلامية الكبيرة المناضلة إذا فينا نقول الموجودة عنا بطرطوس. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وبكل الأخوة المستمعين. الكبير هو طبعا أكيد الشهداء هن اللي قدموا أرواحهم، فنحن منكبر فيهم وهن الكبار، نحن شو ما قدمنا منضل صغار قدامهم. الله يخليك يا أستاذ رفيق، والرحمة لشهدائنا والشكر لكل الجهود اللي بذلت من قبل حضرتك لأسر الشهداء ولكل من يتعلق بهم. أستاذ رفيق، بدنا نبلش بسبب زيارتك لمدينة طرطوس واللي هو عرض الفيلم الوثائقي الفيتو، هالعمل الجديد اللي أضيف إلى سجلك الإعلامي. بدنا نعرف هلأ من حضرتك ونعرف المستمعين شو هي مقولة الفيلم الأساسية، في رسائل أكيد موجهة، لمن هي موجهة وشو هي هاي الرسائل بشكل عام؟ هلأ أول شيء طبعا أنا سميته الفيتو بناء على الفيتو الروسي الصيني المزدوج اللي تم ب 2012، واللي هو كان أول فيتو مزدوج صيني روسي، واللي كان له دور أساسي بتجنيب سوريا مصاعب كتير كبيرة. بتعرفي أنت بوقتها كان في قرار سيصدر بحق الدولة السورية، وهذا القرار ربما يكون عملية عسكرية أو ربما حصار اقتصادي أو أي أمر كان ممكن يكون ضد سوريا، ولكن كان سيكون له تأثير كبير على الدولة السورية. لما أن روسيا والصين أخذوا قرار الفيتو استعرضوا لهجمة شرسة، أنه أنتم عم تدعموا نظام مجرم، نظام عمل كذا، وعم تغطوا على جرائم عم بتصير في سوريا. فأنا تتبعت ليلة واحدة ما قبل صدور القرار الروسي الصيني، اللي هي كانت الليلة في بابا عمر، وأحداثها كانت يمكن أصعب أحداث، كون أنه بابا عمر كانت هي مدرسة الفبركة ومقر الفبركة، واجتمعت فيها أكبر قنوات عالمية من أجل نقل صورة مزيفة. فالفيلم هو يتكلم عن ليلة واحدة قبل قرار الفيتو، يبين بأدلة قطعية لا ظنية، يعني أحيانا بيكون عندك دليل ظني احتمال وجهين، وعندك دليل قطعي ما فيه شك نهائي، بحيث أنه يصبح أداة أو دليل ضد هاي القنوات، حتى ممكن استخدامه في المحاكم الدولية ضد هذول الأشخاص اللي اشتغلوا. فجمعت أنا هاي الليلة، وكان شيء كارثي، يعني أنه الشيء اللي عملوه كان شيء كتير خطير، خاصة أنه كان من خلال اختراق. يعني أنت ممكن تحللي صورة، ممكن تحللي أمور تطلع على التلفزيون تقولي شوفي شكله كذا شكله كذا، ولكن تبقى تخضع للاحتمال. اللي أنا اشتغلته بفيلم الفيتو كان هو عبارة عن كل ما كان يجري وراء الكواليس صوت وصورة. تعرية حقيقية. تعرية حقيقية. يعني كيف كانت تجهز الأمور قبل بدء البث المباشر. هلا احنا اشتغلنا بفترة من الفترات على هذا العمل، ولكن كان في ملفات غير مستكملة. تفاجأنا بعدين انه في ارشيف موجود بموقع السي ان ان، رجعنا له لقينا فعلا في ملفات مخفية وقدرنا نطلعها. كانوا هن باترينا بعد ما هن فضحوا حالهم بتكملة العمل اللي انا بحاجة له، وفعلا تم تجميع هاي المادة وانشغل فيها على مدى تقريبا سنة وشهرين متواصلين بهذا العمل. وحاليا فيلم الفيتو يعني صدر، ولكن لم يعرض بعد على مستوى الفضائيات إلا في دول خارج سوريا. طبعا في أمريكا في قناتين الآن عم تعرض فيلم الفيتو، في عندك انعرض بمجلس الأمن، رح نحكي عن هالقصص وتسويق الفيلم إذا فينا نقول التسويق السياسي لاحقا. بس هلأ حابين نحكي شوي عن الأسرة اللي اشتغلت هذا الفيلم واللي تعبت فيه. يعني كان في عنا كادر لا بأس فيه أكيد، يعني في مواجهة الإمبراطوريات اللي حكينا عنها، في أسرة كاملة قامت بإعداد الفيلم وتجهيزه. خلينا نحكي عن هالكادر والتعب اللي تعبه. هلا أكيد كعمل تحقيقي هو عمل فردي، يعني كنت أنا اللي تابع من خلال اختراقي للقنوات تبعاتهم، كنت جمع المادة وأعمل دراسة عبر النت لأستكمل الملفات بحيث أنه شو اللي عرضوه أني جيبه وشوف شو كانوا عم بيخططوا له قبل. وهذا بعتقد أنه كان الجزء الأصعب بالنسبة للمهمة، لأنه هذا أخذ سنوات. يعني القضية صح نحن بلشنا بالفيلم من سنة وشهرين، بس ذاك العمل أخذ سنوات تحقيق وتدقيق وبحث إلى أن اكتملت المادة. هلا بتصفى المسائل الأخرى اللي هي مسائل فنية، أنا وظيفتي تحقيقية. هذا الشيء عفوا بخلينا نقول يعني قديش هنن عم يشتغلوا بغرف عملياتهم على مدى سنوات وعم بيخططوا لقدروا يوصلوا لهون ويعملوا اللي عملوه. خلينا كمان يعني أنا ولو دخلت بفكرة أيضا فريق العمل، ذكرت أنه أنت العنصر الأساسي يعني كتحقيق. الأساسي كتحقيق تماما. أيضا في مشاركة لصحفية بريطانية. هاي أنا جايك لبقية الكلام، أعطيتك الجانب التحقيقي فقط. بصفة إجت صحفية بريطانية، وبتعرفي أنت اليوم بدك تخترقي لاب، يعني صح هي ما لها دور بالتحقيق، هي يعني كشاهد بالنسبة لي أنه تفرجي واحد اثنين ثلاثة، ولكن وجهة نظري كانت أنه إذا دخلت أنا هي الصحفية البريطانية فسيسهل تسويق الفيلم على مستوى أوروبا وأمريكا، لأنه هي تهتم بالنسبة لها بهذا الفيلم لتسوقه. لكن الإبداع اللي كان عندها يعني هي كشخص فعلا، هي فانيسا بيلي الصحفية البريطانية كانت إنسانة مبدعة. السيناريو اللي حكت فيه كان كتير رائع، يعني حتى انتقدت دول أوروبا وكان كلامها صدقيني نحن إذا بدنا نساوي بجوز ما يطلع معنا بهي الكيفية. فعملت الباك فويس وشرحت شروحات كتير رائعة، أعطت للفيلم كمان صبغة جديدة وجميلة. انتقدت بريطانيا، انتقدت أمريكا، انتقدت دول أوروبا بشكل عام، وقارنت بين دول هون وبين اللي عم نقوم فيه في سوريا، كون اليوم سوريا تعتبر هي عم تحارب الإرهاب. لكن وجوده أيضا بالفيلم هو يتيح يمكن إيصال الصورة الحقيقية فعلا وبقوة أكثر طبعًا للرأي العام الغربي، لأنه الغرب تعرفي أنت مجرد عرفوا أنه صحفية بريطانية مهتمة فبدوا يتابعوا هاي البريطانية شو عملت بسوريا، شو راح تأثر علينا بالإعلام. أما ربما يكون شخص من دولة من سوريا أو عربي ربما يحاولوا بطريقة أو بأخرى أنه يهمشوه. فلذلك كان أنا باعتقادي دورها سواء بالعمل اللي هي قامت فيه بإعداد العمل أو سواء بالنسبة للشروحات اللي أضفت عليها كانت شيء رائع. بصفة عندك الجوانب الفنية طبعا هي لا حصر لها. زميل العزيز الأخ الأستاذ عبد المنعم عرنوس هو قام بدور المصور، كونه هو رجل احترافي تصوير أنا بعتبره على مستوى الشرق الأوسط، يعني من القلة القلائل اللي عندهم إمكانية يطلعوا صورة بهذه الكيفية. يعني إذا بتشوف الفيلم الطريقة اللي عم بيصور فيها الأشخاص، طبعا المادة تبعي ما بحاجة لتصوير كونه أنه هي اختراق أنا أخذ الصورة، ولكن في لقاءات تمت في صور هو صورها بنفسه، فكانت صور جدا رائعة. والمونتاج أيضا هو الأستاذ عبد المنعم عرنوس، وكان في كتير من الزملاء اللي اشتغلوا بالجرافيكس الأستاذ سامر ونوجه له تحية، وغيرهم كثار من الشباب اللي اشتغلوا في مواضيع كثيرة. يعني تحية لكل المشاركين بالفيلم من اللحظة الأولى لحديت الآن. يعني إذا بدي أعدلك الصوت وبالهندسة وبالمرح أخلص. أسماء كثيرة جدا، بس أنا عم بعطيك العناصر الأساسيين، يعني إن هدول اللي كان. تحياتنا لهم جميعا ولكل من يعمل لإظهار الحقيقة. أستاذ رفيق، هون في سؤال بيخطر لي، إنه موضوع التواصل مع الصحفية البريطانية فينيسيا قدي أخذ وقت، أو قدي يعني احتاج منك وقت لحتى هي توصل لمرحلة إنه تتبنى تماما وجهة الرأي السورية أو وجهة الرأي حضرتك ممكن بالفيلم، وهي اللي صارت عم تهاجم سياسة الدولة والدول الثانية اللي كانت يعني عم توقف بوجه سوريا؟ هلأ هي فانيسا بيلي هي اللي بحثت عني، مو أنا اللي بحثت عنها. جاي مؤمنة بالقضية، أي جاي وعم تسأل عني بالاسم، يعني أنه أنا بدي اجتمع مع فلان. حلو. وأنا عم مجهز المادة وبدي أطلع فيها كفيلم وثائقي. فلما اجت قلت جيد انه ارجيها اياها وتشوفها. فلما شافتها كنت عم بقرا تعابير وشها. انا بالعاده وقت الواحد بيتفرج على فيلم عندي برجيها بطلع على وشه وبطلع على الشاشه لشوف شو تعابيره، هل مصدق هل مو مصدق، هل هو مثلا متاثر مو متاثر. إيه فكانت الصدمه كبيره بالنسبه لها. فقالت لي انتم عندكم شيء ذهب، هذا نحن عندنا زلزال بيشكل في اوروبا. قلت له والله انا عم بشتغل عليه. قالت لي معلش يكون شريكه معك بالعمل. قلت له بالعكس انا برحب بهذا الشيء. وفعلا صار الاتفاق وتمت الشراكة، علما أنه العمل هو ليس ربحي، يعني هو عمل وطني بامتياز. صح، حلو كتير، نتمنى لكم أكيد التوفيق. يعني ما هو الوطن لما يكون كل هالقد كبير وغالي بقلبنا طبيعي يستحق كل الجهد من حضرتك. عرض الفيلم الفيتو بمجلس الأمن ووزع على الإعلاميين العاملين فيه، بدنا نحكي كيف كان التفاعل معه وهل فعلا وصلت الرسالة برأيك؟ هلأ أنا تواصلت مع الدكتور بشار الجعفري وحضر الفيلم، شافه هو أول واحد. كان أول شخصية بيحضر الفيلم، كتير أعجب بالفيلم وقال لأول مرة يعني أنا بشوف فيلم بهالإمكانيات اللي واضحة ما فيها مجال للشك. فصار اجتماع بيني وبينه، كان هو بنيويورك، صار اجتمعنا بسوريا هون وقال لي أنا شو بد مطلوب مني جاهز، وهذا الفيلم لازم ينعرض في مجلس الأمن. فأنا فعلا نسقت معه، قلت له بدي أعمل معك لقاءات دخلها ضمنه، كون في بعض الأسئلة تخص مجلس الأمن. وصارت لقاءات مع الدكتورة بثينة شعبان وضفناها على الفيلم فيما يتناسب وضع الفيلم. وفعلا اتجهت إلى نيويورك. طبعا في عامل أنا بيساعدني أن أروح على نيويورك، جزء غيري صعب كون الفيزا ما بيعطوه. فأنا كوني أحمل الجنسية الأمريكية فكان الأمر سهل بالنسبة لي. طلعت إلى نيويورك وحضرت في مجلس الأمن وألقيت كلمة في مجلس الأمن، وبعد منها تم عرض الفيلم وتوزيعه على كل الإعلاميين الموجودين. وأنا أعطيتهم تصريح كامل بالجلسة بأنه يحقلون يتصرفوا بالفيلم كونه أنه ليس عمل تجاري يعني. عرض أيضا في أوسلو. الصدمة كانت كبيرة، يعني أنا ما بقدر لك شلون أوصف لك بعد أول حادثة عرضناها بالكامل عن الشيء اللي كان عم يتخطط بسوريا. يعني بتتفاجئ انه كل هالعالم اللي موجوده وقفت وظلت تصفق لمده طويله، انه شو هالاعلام اللي قادر يوصل لهي المرحله انه يكشف هيك امور بهالدقه هي. وهذا الشيء بالنسبه لهم جديد ما سبق وصار. يعني انت بتشوفي حديث ونقد لكنك تشوفي ادله ساطعه بهذا الشكل ما أعتقد أنه سبق وصار. كمان في فكرة، يعني الدولة السورية قوية وبامتياز على كل الأصعدة، لكن اليوم لما تظهر للعالم أجمع أنه أنا حتى إعلاميا قوية، هذا شيء كتير مهم. أكيد بلا شك، نحن اليوم بحاجة إيصال صوتنا. وأنا سبق وذكرتها لكثير من الزملاء الإعلاميين أو عبر القنوات أنه الفن اليوم نحن كيف نقدر نخترق العالم الغربي. اليوم الغرب عم يخترقونا بكل بساطة من خلال قنوات عربية ومن خلال تعرفي مسيسة ومن خلال قنواتهم الأجنبية، لكن نحن ما لنا قادرين. وأنا بوقت طرحت أنه يا جماعة نحن قادرين إذا طلعنا لعندهم. أنتوا لا تعتقدوا أنه إذا كان دول الغرب ضدنا معناته الناس مو معنا. في ناس صادقة مثل ما في عندنا ناس صادقة تماماً، في ناس صادقة هنيك. وكانت هي فكرتي، لذلك أنا لما سويت الفيلم تعمدت أن تكون اللغة الأم حتى شرحي أنا باللغة الإنجليزية وليس بالعربي. يعني ما استخدمت اللغة العربية ليش؟ لأنه الغرب لما بتخاطبيه بلغته بتأثر أكثر تماما. فرق بين أنه قاعد عم يتفرج بالترجمة عم تترجمي له، فرق بين أنه عم يسمع نبرة الصوت، فعينه بتكون على الصورة بالدرجة الأولى بالنسبة له الصورة. هلأ أنا ترجمته للعربي، هلأ لاحظي اللي بدي يقرأ بالعربي رح يضيع بين الصورة وبين القراءة. بينما كونه بالإنجليزي فبكل بساطة رح يتابع عيونه على الشاشة وعم يدقق بكل كذبة وبكل حركة. فأنا برأيي اليوم نحن بحاجة إلى أن نخاطب الغرب بلغتهم، لأنه إذا خاطبناهم بلغتهم رح نقدر نصل لداخلهم، وهن أكيد شعب ما فيني أنكر أنا عشت بيناتهم، يعني 16 سنة أنا في أمريكا عشتها. الشعب الأمريكي شعب طيب، تعدي معه بتسمعي بيقول لك إرهاب في سوريا، بكلمتين تشرحي له الوضع بيحزن، بيقول لك ليش هيك عم تساوي أمريكا، بيصدق ليش، لأنه بعيدين عن الحقائق لهي الدرجة أستاذ، إلى أبعد الحدود. إلى أبعد الحدود يعني نحن اليوم نقول أنه بيقولوا أنه سوريا ما فيها إعلام حر وأنه إعلامنا مقيد، يعني أنا بعتقد للأسف نحن لو كنا عاملين القيود مثل أمريكا يمكن اليوم ما وصلنا لهون. بأمريكا القيود على الإعلام أكثر ما بتخيلي خطيرة، يعني أنا لما رحت لأمريكا عدة جهات رادوا يجتمعوا معي إذاعات، بس يقول لي سياسة ما فينا نحكي، أنتوا بأمريكا عايشين، بيقول لي لا نحن قوانيننا هيك، حتى عم بيصدروا لنا وجهة النظر الراقية والمنفتحة والحضارية، هذا كله تشوفيه تمثيل تماماً. تمثيل كله هذا مو واقع. بأمريكا أنت ممنوع تركبي ديش، ممنوع أنك تاخدي أي قناة مثل على كيفك، لا هن في عندهم قنوات موجودة بكل الدشات تجي مشبوكة لعندهم، هن بتختاري اسم القناة، هن إذا ما بتناسبهم ما بتجي لعندك القناة، فأنت اشتراكك إجباري عن طريقهم، وإذا شافوا في قناة شوي اتجهت باتجاه ضدهم بيأكسوا عليها وبيلغوها من الكابل، سموه الكابل اللي هو بيتمدد لك البيت. فالبعض لا يعتقد أنه هاي الحريات اللي عم يحكوا عنها هي موجودة أصلا عندهم، هن يفتقدون إلى حريات الإعلام، لأنه لو صار في عندهم حريات إعلام أنا بعتقد أنه الثورات بدأت عندهم، سيحاربوا من الداخل. إدراكهم الكبير لأهمية الإعلام وخطورته عم يتجهوا أنهم يصنعوا هذا الإعلام ووجهوه لما يخدم سياستهم، بينما عندهم بالداخل البلد عم يكون في حصر وتقييد على هاي وهذا يعني القضايا الإعلامية المهمة. هذا بيجعلنا نحن نرجع نعيد حساباتنا بسوريا، إعلام بالعالم غير موجه هذا كذبة لا تصدقيها، إجباري بالنهاية كل إعلام بده يكون موجه بسياسة معينة، إذا كان موجه كلمة إعلام موجه ما لها كلمة سيئة، أنا لما بيكون عندي سياسة نظيفة وأهداف نبيلة وخط مقاومة صحيح. فإذا كان أنا إعلامي موجه بهذا الاتجاه هذا شيء جيد، لكن نحن هل وصلنا إلى مرحلة الإعلام موجه؟ أنا أعتقد لا، ما وصلنا لهذا المستوى. أتمنى أن يكون إعلامنا أكثر دراسة لحتى يتقدم للشارع بطريقة مدروسة بدقة بحيث مؤثرة. تخدم الشارع وبنفس الوقت تخدم سياسات سوريا خارجية تماما صحيح. مستمعينا منروح نحن وانتو لفاصل ومنرجع لنتابع حوارنا مع الإعلامي رفيق لطف والحديث عن فيلم الفيتو. وطني بديك تقلن إنك أكبر منهم كلن، وطني بديك تقلن إنك أكبر منهم كلن، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا عحدودك، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا عحدودك، إذا بعدهم ما فهموا حلهم إنك أكبر منهم كلهم. وطني بديك بتسامح وبتفتح قلبك، بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البيولة، كل ما غلط بحقك بتسامح وبتفتح قلبك، بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البي. وين فكروا أرضك يحتل ركع وعترابك ونزل، وين فكروا أرضك يحتل ركع وعترابك ونزل، انت بايده هني فل وبعد الماضي شاهد حي. وطني بديك تقلن انك اكبر منهم كلن، غيرك مين اللي بيعطينا قوة تحميك وتحمينا، نحن عالظلم قوينا لأنك أغلى الأوطان. جديد منرحب فيكم مستمعينا ومنرحب بالأستاذ رفيق لطف. أهلا وسهلا فيك أستاذ رفيق. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية أستاذ. بالعودة لفيلم الفيتو اللي حظي بترجمة لسبع لغات, أكيد يعني في هدف واضح هو إيصال لأكبر عدد ممكن يمكن من الأشخاص أو من المتلقين حول أكيد. العالم أكيد. هلأ في جهد كتير مبذول بهذا المجال أكيد, ياريت تحكي لنا شوي عن هالجهد وأيضا قديش أنتم متوقعين أنه يوصل أو يكون الهدف الفعلي من هاي الترجمات محقق وموجود من خلال ترجمة الفيلم. يعني أحيانا بيكون الفيلم بلغة واحدة بس بيوصل وبيعمل ضجة وبيوصل لكل الناس, وأحيانا اللغات وتعدد اللغات يعني ما رح تكون كفيلة بأنه نوصل الفكرة صح, فبدي يعني نحكي شوي عن هالموضوع. هلأ هي الترجمة ما أنا أساس أنا بنظري, لأنه كتير شغلات بتترجم بس ما في مين يشوفها بالنهاية. أنت لما بتكوني عم بتتعامل فيلم المادة اللي عم تقدم فيه دقيقة 100% وتدين الطرف الآخر, هذا رح يستفز هذيك القنوات. بالمقابل في قنوات اليوم تعرفي مثلا CNN محارب, إذا الرئيس الأمريكي نفسه عم ينتقد CNN وعم يقول لهم أنتوا جماعة كذابين أنا ما بحكي معكم, فمعناتها الفوكس نيوز مثلا معادية CNN. الأطراف المعادية رح تتلقى في الفضائح تبع CNN طالما أنه دامغة. إذا ما كان دليل كامل أكيد ما رح يتلقفوه, بس لكن ما بيكون في شيء دامغ أكيد رح يتلقفوه, رح يكونوا هن يد معنا من حيث يدرون أو لا يدرون, سواء في تنسيق أو ما في تنسيق. ولكن الأساس هي المادة, المادة تتكلم, أنت جايبة مادة نعم. مو التقاطية من النت أو من هنا أو من التلفزيون, لا لا, أنت جايبة مادة الحقيقة. ما حدا عنده هي المادة غير عندي حصرا حصرا. أنا هي الركيزة الأولى, هي الركيزة, وتجي اللغات والترجمات كمتمم أو هذا داعم المتمم. المادة نعم. الأساس أنه أنا كنت مشان كتير ناس تتساءل أنه شلون رفي حصل على هالمادة مثلا, هي المادة هي كان فيه هني عملوا بما سمي بالربيع العربي, عملوا موقع. وبتعرفي انت اليوم اذا بدك تشتغلي اعلام بده يكون في عندك SNG لحتى تقدر تنقلي من ارض الواقع بشكل صحيح. مباشر. هن كان عندهم معضلة في قضية SNG في كتير من المناطق, فاوجدوا موقع سموه البام بيوزر. هذا الموقع فرنسا تبنته وصرفوا عليه اموال كبيرة, وعنا هون للأسف تعرفي ما كتير الناس بتتابع المواقع الاجنبية وبتعرف شو عم تشتغل. فأنا من وقت اللي بلشت في أمريكا النت كنت متابع هاي المسائل وعرفان شو في عندهم مواقع أكثر من مواقع العربية. لما جيت لهون عندي خلفية وين اللعبة تبعهم, مخترقهم أنا وداخل ومسجل شو عم يساووا, وبنفس الوقت بعرف هاي المواقع اللي حينقلوا منها وبعرف الكود تبعها ودخلت عليها وصاروا ينقلوا مباشر. فأنت اليوم قال قبل لا نطلع أنا وياكي مثلا على الهواء مباشر كنا قاعدين عم ندردش, بس الناس ما بتعرف شو عم ندردش. صحيح. أنا كنت سجل هاي الدردشة صوت وصورة, شو عم بيساووا, شو عم بيعملوا, شو عم بيخططوا, بعدين بيطلعوا على التلفزيون بتتفاجئ انه شيء تاني عم ينعرض غير الواقع تماما. فهذا بلا شك يعني المادة لحالها رح تأثر انه تكون إلى دور. الجانب الثاني هو الماركتينج اللي دعاية برا. انت كل ما عملتي دعاية اكثر للأسف نحن ما مستعدين نصرف وقت. يعني انا ربما على مستوى شخص واحد اذا بقلك قديش بيجيني عالم من دول اوروبا وامريكا وغيرهم الى سوريا وبجتمع معهم وبصرف معهم وقت كبير. أنا بعرف إنه هذا الشخص رح يجيب لي 1000 فأنا بجيبه بقعد أنا وياه. بيقولوا لي هلا حضيع وقتك مع واحد يستحق الوقت. طبعا يستحق. فأنت لما بتصرف في وقت مع واحد هذا إنجاز, هذا دعاية بالنسبة لك, هو رح يطلع رح يحكي رح تعطيه المادة رح ينشرها. وهذا اللي صار معنا إحنا إنه فعلا قدرنا نطلع لبرا ونطرح المادة وجذبنا فيها الإعلاميين. يعني الإعلاميين أول ما قلنا لهم فيلم فيتو كذا قالوا شو بدي يطلع معهم دول, يعني دولة عربية وكذا ما عندهم الخبرة اللي عند دول أوروبا وأمريكا. لكن لما شافوا العمل هني قالوا إحنا ما عندنا القدرة نطلع بكامل. يمكن ما توقعوا نواجههم بنفس الطريقة كمان. والله أرقى من طريقتهم بكتير. يعني أنت إذا فعلا بتشوفي في نزاهة, في نزاهة بالموضوع وفي حرفية إنه نوع أسلوب جديد في الاختراق. أنت اليوم فيك تحللي بس ما فيك تجيبي. يعني انا مثلا يجي واحد حاط لك كاميرا هون انت قاعده وعم سجلك شو عم تحكي, هذه عملية معقدة ما أنا سهلة. لذلك كتير عالم شو بتفكر إنه هذا عمل استخباراتي، هو في واقع عمل ما كان عمل استخباراتي. يعني أنا بدي أقول لك بيشبه هيك شيء وبده تقنيات في عالم كتير عالية تفكر إنه أخي يعني يعني موضوع استخبارك أخي والله ما أنا استخباراتي، وأنا بالفيلم حطيت يا أخي ها من هون جبتهم. هذا الموقع اسمه بام بيوزر، موقع فرنسي، بس الفارق إني أنا كنت بيناتهم استثمرته بطريقة، أنا كنت بيناتهم عم بسمع شو عم يخططوا، فلما عطوا القناة اللي بده يبثوا منها مباشر فأنا حصلت على الكود فدخلت معهم. حتى على السي إن إن ما تحملوا الصدمة اللي أكلوها، فاضطروا إنه يجيبوا أحد الأشخاص اللي مشاركين بالفبركة يمكن لا يحاولوا يلاقوا مأخذ، ما قدروا لا يحققوا معه حققوا معه إنه هذا رفيق لطف منين جايب هاي المواد، الإعلام السوري شلون حاصل على هيك مواد، من فمكم أدانكم. قام هو جاوبه قال له بالفيلم موجودة طبعا، قال له والله والله ما بعرف أنا شلون، قال له هاي شغلات خاصة يعني شلون إني حاصلين عليها أنا ما بعرف. أيضا يعني وصلت لهي القصة كيف عم يحققوا معه أستاذ؟ تحقيق على الهواء كان علني لأنه هني خلص اندانوا وصارت القنوات عم تهاجمهم أنه تعالوا هون أنتوا شو عم تساووا، أنتوا شركاء بجرائم هون ما صفيتوا يعني إعلام نزيه عم تشتغلوا، فهني صاروا بده يطلعوا من القضية فجابوا هذا الشخص وحققوا معه. وبعتقد هلا انه المراسله تبعهم اروده من اللي بعتوها بوقتها من امريكا واللي دخلت بطريقه غير قانونيه على سوريا، انا اعتقد انه هلا ابواب جهنم ستفتح عليها على المستوى الاعلامي، لانه هي بالنسبه لها يعني معروف انه اسمها كبير في امريكا وعلى اساس هي السوبر وومن بيسموها المراه الخارقه والى مكانتها، فلما بدها تطلع هي الصور وتنتشر ونحن الان بشكل يعني اعلاميا لسه ما طلعنا في العمل وعلى ديت لسه ما نزل، لما يطلع بها القوة هي أنا بعتقد كتير رح يكون صدى أكبر لسه وأكتر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أستاذة رفيق يعني ذكرت أنه الفيلم بيحكي عن ليلة واحدة، تعرض الفيلم أكيد لحقيقة المجموعات الإرهابية وبعض الجماعات اللي عم تتخفى تحت العباءة الإنسانية صحيح. الفضفاضة كجماعة الخوز البيضاء اللي يروج إلى على المستوى الإعلامي والدولي. نحكي عن أهمية فضح هالمجموعات ومن يقف خلفها طبعا بهالمرحلة بالتحديد بعد 8 سنوات. لكون صريح معك، الخوز البيضاء أكبر خدعة خدعنا فيها. أنا على مستواي الشخصي لم أعمل على الخوز البيضاء نهائيا من بداية الأزمة لليوم، حتى في فيلمي نزلت لهم دقيقة لا أكثر ولا أقل. هن شعروا أنه الجزيرة اهتزت مصداقيتها، السي إن إن اهتزت مصداقيتها، البي بي سي اهتزت مصداقيتها، صاروا عارفين انه اعلامنا عم بيتابع بقوه على الارض شو عم بيساوي هي القنوات، فصارت الناس تقول لك الجزيره كذابه، سي ان ان كذابه، طلع عليهم صيت سيء، طيب شلون هن بده يخلصوا من هالورطه؟ شلون بده يرجعوا يحسنوا سمعتهم؟ تماما. فاوجدوا شيء اسمه الخوذ البيضاء، ولكن هو في واقع الامر كانه جابوا مؤسسه اعلاميه بعنوان انساني تمام ولبسوها الخوذ البيضاء مشان لا حدا يستهدفها لانه هي انسانيه، بينما هن مدربين على التصوير، تلاحظي كل عملهم اعلامي منو إنساني، يعني بالجانب الإنساني بتشوفي صور مفبركة كلياتها أطفال عم بيحملوها، وأنا بستغرب لما بفوتوا على بناية بيطلعوا منها 50 طفل، طب ما في حدا كبير صحيح. يعني واضحة تمثيليتهم بشكل فاضح، بتكون عملية مرتبة. فأنا بنظري هن أرادوا يخدعوا الإعلام السوري، وللأسف الإعلام بشكل عام خدع إنه الخوز البيضاء هي التي تدير المعركة على الأرض الآن، فصار في عنا هجمة شرسة إذا بتلاحظي على الخوذ البيضاء، كل شغل نقول الخوذ البيضاء، طب وين الجزيرة؟ نسيناه، وين العربية؟ وين السي ان ان؟ ما عاد حدا تابعهم، وهن كان هذا هدفهم، أنت أطلقي الرصاص على شيء اسمه الخوذ البيضاء، بالنهاية الخوذ البيضاء يمثل من؟ ما في دولة بيمثلها بعينها، ما في جهة معينة أنت إذا أسأتي لها تأثري فيها على أرض الواقع، واليوم الخوذ البيضاء بتعرفي يعني على وشك انه بلشت تنتهي لانه بلشوا ينسحبوا واخذوهم كل واحد لبلد، طيب معناته انا كل شيء اشتغلته راح على الفاضي، بس هن كسبوا انه صاروا ما يقولوا مراسلنا في سوريا، صاروا يقولوا لا نقلا عن الخوذ البيضاء، بس تماماً. هو مراسله نفسه حاطط القبعه وهو بين الفريق اللي يسمى بالخوذ البيضاء. فانا عملي بهذا الفيلم اعدت اللعبه الى القنوات نفسها، اعدت البوصله وجهتها مره ثانيه انه لا خلونا بالقنوات يا جماعه، هذول نتيجه انهيار اعلامهم خلقونا شيء اسمه الخوذ. حلو. نعم استاذ رفي، عرض من فتره قصيره في كنيسه القديس بطرس في مونتريال في كندا فيلم بعنوان معلوله للاعلاميه السوريه فاديه محمود والمخرج السوري ادوار ميا. هالفيلم بيرصد ما تعرضت له معلوله خلال 2013 على يد مقاتلي جبهه النصره. أيضا هو واحد من سلسلة أفلام أنتجت لهما تحت عنوان هؤلاء، تتحدث عن تفاصيل الحرب السورية اللي كانت خفية وبعيدة عن المجتمع الغربي والرأي العام الغربي والكندي بشكل خاص. هلأ بدي منك هون أنه يعني نحكي أكثر عن أهمية أنه يحمل السوري بلده وقضيته بقلبه وين ما راح ويصدرها، وقديش هالموضوع بينعكس وبيخدم فعلا السياسة السورية، بيخدم الحقيقة وبيكون رديف للسياسة لأنه توصل الحقيقة باللي عم يصير فعلا على الأرض واللي صار خلال هاي الحرب. طبعا أول شيء بنوجه لهم تحية على هذا العمل يعني، وأكيد هذا شيء اليوم نحن بحاجة له، خاصة موضوع التوثيق، لأنه هناك من سيكتب التاريخ في المستقبل بالطريقة التي يريد. هن رادوا يوصلوا لنا فكرة أنه اللي صار في سوريا ثورة، وأنت بتعرفي أنه ما سمي بالثورة بين قوسين خرجت من المساجد، وإذا كانت ثورة المفترض أنها لا تخرج فقط من المساجد، صحيح، تخرج من كل فئات جامعات مجتمع. الأحزاب الوطنية يعني كل الفئات تخرج منها، لكن صحيح. احنا شفنا هذول فقط خرجوا من المساجد، وهيك عمل بيأكد يعني أنا بنظري بيأكد للناس أنه هؤلاء الذين كانوا يعملون كانوا يعملون من خلال فكر تكفيري. صحيح. أنت اليوم لما بتبيني حقيقة ما جرى على المناطق الدينية اللي هي بشكل عام بسوريا، بتعرف في التلون عندنا موجود من كل الأطياف، اللي استهدفوا من كل الديانات لم يستثنوا لا مذهب ولا ديانة، إذن الأمر لم يكن ثورة. فأنا بنظري هذا بالعكس كتير شيء مهم، لأنه برا المأخوذة صورة سيئة للأسف عن سوريا ووضع سوريا، مفكرين أنه الطائفية بالعكس اللي أوجدها هو ما سموه بالنظام، بينما الواقع هو اللي زرع الطائفية واللي عزز لهذا الأمر، وطبعا فشلوا في نهاية المطاف، هن اللي عززوا له. أنت اليوم عم تطالب بحرية، طيب شو ربط الحرية بأنك تهدم كنيسة أو مسجد أو تهدم آثار؟ هذا الشيء كل عاقل لما بيجي بيشوف هذا العمل اللي عم يقوموا فيه بيعرف أنه هدول ليسوا دعاة حرية، بالعكس هدول دعاة تهديم، ضرب حضارات، ضرب ماضي وتاريخ بأكمله، عم يصدروا صورة أنه هن مظلومين، أنه هن أنه وقع عليهم الحيف من قبل النظام. فهي الأفلام، هاي الوثائق، أنا بعتقد أنها كتير مهمة اليوم ونحن أحوج ما نكون إليها، ولكن بتمنى بالمقابل أنه مو بس نحن نصور الدمار، نوثق حقائق بأدلة دامغة. ونحن اليوم للأسف أنا أقولها لك نفتقر إلى محققين إعلاميين، لأنه أنا شفت يعني حتى على مستوى دول الغربية من أصدقائنا ما عندهم هذيك القدرات بصراحة بالعمل التحقيقي. نعم. يعني بيجيبوا صورة، طب أنا ماشي عم ترجيني هذا الدمار، إيش بيعمل بكرة، بيجي بيقول لك إيه هذا الجيش عمل هيك. أنت بدك توثق، بدك تعطي بالدليل، لأنه صحيح. بالمستقبل هذا مع الزمن كل واحد بيقوله مثل ما بده، بجوز أنا أخذ هاي الصورة وكون معارض لهذا الرأي وأرجيها بطريقة تانية وأقنع الناس إنه هاي الصورة أنا استفدت منها لصالحي. لا، أنا بدي يكون في عندي أدلة دامغة، يكون عندنا ناس متخصصة في مجال البحث والتحقيق إلى أن تظهر يعني الحقيقة للناس وتكون يعني سلسة وواضحة لكل من يريد أن يتأكد. رح نتابع معك بحديثنا لكن بعد الفاصل. حيو سوريا بلدنا، حيو سوريا، حيو هالأرض ربتنا، حيو سوريا، حيو سوريا بلدنا، حيو سوريا، حيو هالأرض ربتنا، حيو سوريا، حيو سوريا وأبطال، حيو جيش، حيو رجال، حيو سوريا وأبطال، حيو جيش، حيو رجال، الدم بيرخص كرمال معكم مستمعينا ومتابعين بحوارنا الرائع والمميز مع الإعلامي المميز يعني سوري بامتياز الأستاذ رفيق لطف. سؤال، يعني كان لك دور إعلامي وإنساني واجتماعي فاعل طيلة الحرب على سوريا، كان على مستوى التوثيق أو المصالحات أو حتى تحرير المختطفين، ونحن اليوم نورتنا باستديو أمواج، بدنا نستغل الفرصة ونذكر المستمعين بأهم الأعمال اللي قدمتها على هالصعد. هلا أنا باعتقادي يعني الجانب الإعلامي بقدر ما كان جدا مهم طلع لي شيء تاني أنا وعم بشتغل بالإعلام، اللي هو قضية المصالحات وكانت نتيجة مصادفة ومعرفة على الأرض بنفس الوقت، اللي هي كانت أول مصالحة في سوريا تمت واللي على أثرها بلشت المصالحات، مصالحة دمشق يوم اللي دخلت إلى دمشق القديمة وكان المسلحين موجودين جوا واحتجزوني جوا، وبدأت أنا وياهم المفاوضات إلى أن بدأنا نحلحل المشاكل ودامت العملية 3 سنين لحتى قدرنا نرجع الوئام. وبوقتها ابتدعت ما سمي بالتسوية، ما كان في شيء اسمه عنا تسوية، ابتدعتها لحتى أقدر خفف المظاهرات، وصار إلي علاقة مع الطرف الثاني كتير ممتازة، صار يثقوا فيني لنرجع الثقة تماما بالضبط، صار يثقوا فيني، وفعلا كل إنسان كان عامل شيء كنا نطلع نحن للأجهزة المعنية ويلتقي معهم ويحكي شو عامل ويقول الله معك على بيتك، بشرط أنه ما يكرر هذا الشيء، وقدرنا نمسح كتير من هالمشاكل. طبعا يعني كان هاي بدها حلقات، وهذا فيلمي القادم راح يكون اللي هو الأربعاء الأسود حيكون اسمه. أنا أول مرة بعلن عن هذا الفيلم، الفيلم الوثائقي اللي هو الليلة اللي صار فيها الفتنة في دمشق ودخلنا إلى داخل دمشق وصار اللي صار، يعني قصة طويلة طبعا جدا وبحاجة إلى لحالة حلقات، لأنه فعلا قصة أنا بعتبرها يعني أكيد راح ألف كتاب فيها في نهاية المطاف وراح أعمل فيلم وثائقي. لكن الجميل أستاذ لطف رفيق عفوا، يعني الجميل اليوم أنه يعني الإيمان القوي بقلبك ما خلاك توقف عند كل المعرقلات ولا حتى عدم التسهيلات من على أي صعيد كان، أنه أنا مؤمن بهذه القضية، أنا مؤمن أني أنا صوت حق وراح وصل صوت الحق، هذا الشيء اللي شحنك يمكن أكثر وخلاك أنه أنا بدي أبدأ، المهم أبدأ. هلأ شوفي أنت لما ما بيكون عندك غاية، أنا اليوم لما بدي أشتغل عمل لوطني إذا عندي غاية أنه بدي أحقق مكسب كذا ما راح أنجح، لأنه أنا نظري خلاص محدود بنقطة معينة. لذلك أنا بذكر أنه أول حلقة قدمتها على التلفزيون كانت على قناة سما، طبعا أنا كنت عامل تسجيلات على مسجلة غير بث مباشر على الفضائية السورية، وقبل منا على إذاعة دمشق لما طلعنا بسلسلة كشف المستور باسم أبو علي، بعدين هني كشفوني وعرفوا أنه هذا فلان الفلاني. فبذكر أول مرة طلعت صاروا بالنت يكتبوا أنه هذا الرجل جاي يبحث عن منصب وكذا، فأنا بتذكر يوميتها حكيت كلمة قلت لهم، كانت بداية الأزمة بال2011، قلت لهم إذا رأيتموني في يوم من الأيام وزيرا أو موظف كبيرا أو موظف صغير أو عضو مجلس شعب فاعلموا أني منافق. فأنا حسمت لهم الموضوع من البداية وقلت لهم أنا ليس لي أي هدف لا مادي ولا حتى أنه منصب، فأنا كان فعلا عملي أنه بدي تنتصر سوريا، لأنه بالنهاية أنا صح عايش بأمريكا، أنا جيت قبل الأزمة بشهرين وكنت جايب معي سلة كاملة، يعني جيت لهون نالون يا جماعة هاي 500 ساعة مسجلة ما سيحصل في سوريا، واجتمعت مع أحد المعنيين بالأجهزة الأمنية وقلت له هيك هيك بده يصير بسوريا بالتفصيل اللي صار ليومنا هاد، فطبعا ابتسم هو قال لي هذا الشيء ما بصير بسوريا، وأنا يعني حقه، أنا بقول حقه لأنه حدا منا كان متوقع هيك رح يصير بسوريا، وفعلا بلشت الأمور. كنت على وشك انه خلص طالما هيك لا برجع لامريكا، انا شو جابني هون، لا قالوا تعال، وبلشت بقى بالاعلام اعرض من هالساعات المسجله اللي عندي، وبعدين طورناها الى وثائقي وبدانا نشتغل عليها. بس انا بدي ارجع لسؤالك، شو كان السؤال؟ انه نحكي عن نذكر المستمعين اهم الاعمال اللي قدمتها إيه؟ على الصعيد الانساني والاجتماعي. فموضوع المصالحات كان ركن اساسي بالنسبه لي، ويمكن اخذ 80% من عملي. في جوانب أخرى كانت التواصل مع الناس اللي برا عايشة واللي موجودة بمناطق المسلحين، يعني استفدنا منهم كتير لنقدر نفهم المعركة شلون عم بتصير. أنا بتعرفي بس أطلع تلفزيون بتنزل 3 أرقام بتواصلوا معي عليها، وعندي طبعا موظفين قاعدين موجودين على هالأرقام بيردوا على هاي الناس وبيشوفوا شو المشاكل اللي عندهم، اللي بده يعمل تسوية، اللي بده يرجع، اللي عندهم معاناة معينة في جانب معين كنا نساعدهم ونحلحلهم مشاكل قدر الإمكان. هذا خلاني يعني أفهم أرض الواقع أكثر من غيري حتى، صحيح. وكنت أنقل هاي الصورة لأي جهة ممكن أن تخدم في هذا الجانب، فصار في عمل يعني ضخم. أنت اليوم قد ما كان عندك أجهزة أمنية أحيانا ما لي قادرة تفوتي للمنطقة الساخنة، لكن اليوم أنا كانت تصلني رسائل المناطق الساخنة، فكنت أنا أفهم شو عم بيصير جوا. حلو، طريقة فهمك لتفكير، طريقة تفكير الطرف بالضبط. الآخر كتير ساعدتك. بالضبط، وهذا اللي خلاني غير بالمنهجية. يعني أنا بالبداية كانت عندي هيك شوية شراسة ضد الطرف الآخر، إنه أنت وين جاي تعمل لي ثورة هنا، وجو ثورة هيك بتخرب، ما أنا إذا أنت معارض أنا معارض أكثر منك، بعرف عنا فساد وعنا إشكاليات وعنا عنا عنا هذا شيء موجود، ولكن لا يرتقي إلى أن يدمر بلدي. تماماً. ممكن ناقش، ممكن حاور، ممكن أطرح فكرة، هذا موجود. لكن لما صرت أدخل مع الطرف الثاني لقيت إنه في عالم ما له علاقة بكل القضية، تحت قهر، خايفة إنه يا أخي نحن مع بلدنا، نحن مع رئيسنا، بس مهما مسترجي نحكي هون بيذبحونا. طيب أنت بعض منهم حامل السلاح، طيب أنت ليش حامل السلاح؟ اللي يا أستاذ أنا هون قاعد موجود، ما عندي شغلة ولا عندي عمل، ومرغم أيضا. وإذا ما بحمل سلاح بنقتل، وإذا بحمل سلاح باخد راتب، فأنا إذا أخذت راتب عيشت أولادي، بس أنا ما عم قاتل ولا بدي قاتل. فبتطلع هيك بتسمعي قصص عجيبة وغريبة، بتبلشي تتعاطفي مع كثير من هاي الناس. لذلك أنا بطلع التلفزيون بقول لهم يا جماعة لا تظلموا الطرف الآخر، كمان هداك إنسان بالنهاية. طبعا هلا حتى في ناس من اللي سموهم المنشقين بين قوسين، هدول الناس في منهم تحت السلاح، يعني نقتل أبوك وأمك. نعم. وصلوا لهالمرحلة معهم. هذا اللي بنحتاجه هلأ، أنه نحن نفهم بعض، نقرب من بعض أكثر كسوريين، وكل جهة تتقبل الجهة الأخرى لحتى نفوت فعلا بمصالحة حقيقية وفعلية. بتحب تضيف شيء فيما يخص ملف المخطوفين اللي ساهمت بتحريرهم؟ ملف المخطوفين طبعا أنا أول من بلش كمان بموضوع تنسيق لإخراج بعض المخطوفين، وعرضناهم بوقت على التلفزيون ونجحنا في عدة محاولات، ولكن تعرفي للأسف الإرهابيين كانوا دائما كثير من المخطوفين يصفون ويقتلون، مثل ما صار في الغوطة وفي بعض المناطق. فالبعض كثير بيسأل عن موضوع مخطوفين الغوطة وينهم. هلأ في أمور عم تتكشف في الوقت الحالي، وعم يتبين أنه في ناس موجودة بالرقة، وفي ناس موجودة في دير الزور بعض المناطق، وفي ناس ربما موجودة في التنف. وأنا بعرف أنه أكثر ناس يعني بتسأل عن هذا الملف كونه أنه بحز بقلبها، بتعرف الشهيد نعم. معروف أنه استشهد، بس المخطوف بتضل أمه حتى لو بتقلي لها ابنك استشهد تقلك أنا عم حس أنه ابني عايش، ما فيك تقنعيها. أنا دائما بقول لهم لهدول الناس أنه يا جماعة سلموا أمركم لرب العالمين، أنتوا اعتبروا هذا الشخص شهيد عند رب العالمين، وإذا رجع بيكون الله كاتب له يرجع، لأنه حالة العذاب اللي عايشينه عم هداك عم بيتعذب وهني عم يتعذبوا أضعاف، ولكن صحيح. كل عيلته عم تتعذب. أنا بتمنى أنه يرجع كل واحد سالم لأهله، ونقول إن شاء الله يعني هلأ بتحرير إدلب وبتحرير دير الزور والرقة أو باقي دير الزور والرقة يبين معنا أعداد كبيرة من المخطوفين، وإن شاء الله بيكون يرجع لأهلي. أستاذ رفيق، بدخولك بهذا العالم، عالم المعاناة الفعلية والتماس المباشر مع أهالي المختطفين والشهداء، وأيضا تماس مع إذا فينا نقول المسلحين وبيئة المسلحين، قدي صار عندك هم كبير يعني حملك كمان يمكن مسؤولية أنه أنا قادر أتواصل مع هدول الأشخاص، ممكن فيني أعمل لهم شيء، ممكن فيني ريح قلب أم، طمئن أسرة، يعني هذا الشيء كيف حول لك حياتك؟ يعني أنا حابة أخذ هذا الجانب أنه كيف تعايشت معه كإنسان؟ هلا ما بخفيك يعني أنت سألتي سؤال كتير حساس، يعني وهو معاناة في نفس الوقت. أنا طبعا بالنسبة لي أكيد بهالفترة الأزمة كلياتها كنت بعيد عن عائلتي، يعني انفرض علي كون أنه العمل اللي بدي أشتغله سواء على الأرض وبالإعلام وبالاتصالات والتواصل كذا أخذ كل وقتي. بس النقطة اللي تفضلتي فيها اللي هي موضوع التواصل، صدقيني يعني يمكن كل مرة بتحكي معي أو كل أم بتحكي معي أحيانا ببكي، بتأثر إنه هالمرة هي صاحبة وجع، صاحبة جرح، بتخجلي بدك تقطعي تتصلي فيها أنتي، لأنه بتلاقيها إنه هي يا دوب قدرانة تمشي أمورها، بس بالمقابل بدك تضطري أحيانا تعدي معها ولو لساعات، يعني بدك تحكي معها ما فيك تتركيها، فبتحسي حالك أنتي نوع مسؤولية، مو بس مسؤولية، بتحسي حالك طبيب نفسي، يعني شعورك أحيانا بتشعري إنك طبيب نفسي، على الأقلية بس تبلسمي لها الجرح. لأنه هدول الناس أكثر شغلة بتجرحهم لما حدا بيتصل فيه وبيحكي معه بيقول له أخي ماني فاضي لك، أو والله أخي بجاوبه بكلمة وبزته، لا أنا بلاقي حالي مضطر أني حتى لو بدي جامل وما عندي شيء أني أقدر أخدمه فيه، بس على الأقل أني أشعر أنه أنا حاسس فيه وهذا بعتقد كتير شيء صعب ما نسهل. شعورك أنه أخ لكل سوري وابن لكل سوري وأب لكل سوري، هيدا نبل حقيقي فعلا. وسوريا تستحق أكيد هيك أبناء. خلينا يعني مشان وقتنا نقول أنه يعني ذكرت فيه الأربعاء الأسود هو خطة مستقبلية، صح. يمكن ما حابب تحكي عنها كتير. لا ما عندي مشكلة أنا إذا في شيء معين تحب حابين هيك لسه هيك نضوي شوي علي أكتر لننتظرها بشوق، لأنه أعمالك دائما مميزة. ونحكي عن الفترة القادمة يعني بما يتعلق بتوثيق الحرب السورية. هلا بالنسبة للأربعاء الأسود ولو بإيجاز سريع، هي كانت يعني يوم اللي استشهد الضباط الأربعة، يوم التفجيرات اللي صارت في دمشق، يوميتا الرجال الأمن ورجال الشرطة كلهم سحب من مدينة دمشق نتيجة صار في حالة من الغليان، وتحركت الخلايا ودخل السلاح إلى الكثير من المناطق، والبعض منها كان موجود السلاح فيه. فأنا بذكر يوميتا كنت في البيت وعم سمعت أصوات بالشارع، فكان واحدة مرة أو تنتين نسوان ماشيين وراهم شخص ضخم وحامل عصاية وعم بيقولوا النظام دبحنا، النظام قتلنا، النظام كذا. طلعت أنا على البلكونة عم تفرج وعم يستنجدوا بأهالي الحي، وهدول الحي من طائفة معينة. بمجرد أنه طلعوا من هذا الحي دخلوا بالحي الثاني، فصاروا يرددوا عبارات يا أهل هذا الحي، الحي الثاني هاجم عليكم. أنا هون يعني ما ممكن كنت صدق أنه هذا يصير بدمشق القديمة تحديدا. مرعب الأمر. كانت الغاية هي إيقاع الفتنة ما بين الطوائف في تلك المنطقة. ونزلت طبعا ومثل بقولوا فارت المنطقة وانتصبت الحواجز وشعلوا النيران، وسيطر المسلحين على أقسام من منطقة الشاغور وغيرها، وطلع السلاح المخبى. وأنا واحد من الناس طبعا تحاصرت بالمنطقة وهجموا علينا وبدأوا يطلقوا الرصاص باتجاهنا، إلى أن تمت بعملية صعبة جدا ومعقدة إخراجي أنا وعائلتي من المنطقة. ويوميتها أنا ما قدرت أني أقعد بالفندق اللي نزلت فيه يعني أنا وعائلتي، رجعت بالليل، لذلك كان يوم الأربعاء يوميتها، وقررت أني أرجع. كان معي الشباب أصدقاء لي، قلت لهم رجعوا أنتم تتحملوا مسئولية، قالوا لي ما فينا نرجع، نحن مسؤولين عن حمايتك وما فينا نتركك، وأصروا للدخول معي. وفعلا يومتها دخلت، طبعا تلون بدون سلاح بتدخلوا، قال ندخل بدون سلاح، ودخلنا لجوا. وكانت الكارثة الكبرى لما وصلنا لجوا وشفنا الإعلام الخضر وبلشوا يستفزوا بالكلام ويشتموا ويسيئوا، وهون بقى بدأت الحوار بيني وبينهم. احتجزوني طبعا جوا، واجاني اتصال طلع بده يصير قصف، بده يصير مشاكل. طريقة المعالجة قصة بحد ذاتها. فهذا الفيلم يعني كانت البداية منه هو هي الليلة اللي ضليت معهم فيها للصبح. وبذكر يوميتها اتصلت بالتلفزيون السوري كانت أربعة أسود. كان فيك تخاطب العقل بهاي الوقت أستاذ رفيق؟ يعني كان فينا خاطب هون العقل، ولا على شو كنت عم تشتغل بهاي اللحظات الحساسة اللي فيها هيجان فينا نقول لا واعي غريزي قبلي ما بعرف شو؟ لا العقل منسوف، لأنه كان في إعلام مسيطر. يعني أنا لمست أنه فعلاً القنوات المعادية قدرت تأثر فيهم، قنعتهم أنه الجيش راح يدخل يذبحكم قولا واحدا، الطائفة الفلانية جاية تقتلكم، فصار عندهم هي القناعات قولا واحدا. لذلك أنا لما فت لجوا لعبت على وتر العادات والتقاليد. يعني وقت اللي شفت أنه الهجمة صارت علينا شرسة، صعد بصوت عالي قلت لهم يا عيب شو، نحن تعودنا أهالي دمشق أنه زي أبي بيحكي لي وجدي أنه لما نشوف واحد كبير حتى لو ما بنعرفه كنا نبوس ايده. انا شايف العاديه جميل لك. انا شايف اليوم الصغار هي اللي عم توقف تحكي والكبار قاعده. فهون دبت عامل النخوه عند الكباريه انه عود انت ويا خلينا نسمع شو عنده، وبدات كلمتي واللي قدرت اني اثر فيهم وضليت معهم. وبوقتها اتصلت بزملائنا بالاعلام السوري سواء بسماء او الاستاذ حبيب سلمان بالفضائيه في وقتها وباقي الزملاء، حكيت معه قلت له ان شاء الله شيلوا هالعبارات المكتوبه، لانه كان مستفزه. لا مو مستفزة، هي كانت واقع أهالي الشاغور يستغيثون ويطالبون الجيش العربي السوري بالتدخل، كان بده يدخل الجيش، ولكن الأهالي كلها اتفقت أنه خيو تعال حط إيدك بإيدنا لحتى نقدر نهدي الأمر. ونجحنا وقلنا أنه أخي اتركوا الدولة لحال، واتركوا مين مؤيد ومين معارض، وخلينا نتعامل كأبناء دمشق. فهني ما كانوا مؤيدين وما كانوا مع، بس أنه اقتنعوا أنه إيه ماشي خلينا نحافظ على دمشق، نحن كلنا نتضافر. وظل العلم الأخضر تبعهم موجود لفترة. بس لما لفت له انتباههم على الهدف الأسمى هون، يعني الحفاظ على دمشق تماماً. حتى أنا أطلقت يوميتها تسمية إن قالوا تعالوا ليكون شعارنا من دخل دمشق فهو آمن من هذا الطرف أو من هذا الطرف. أنا من هون سؤالي أستاذ رفيق أنه نحن بلحظة معينة حتى لو كان فيه هاي الحالة اللاواعية في شيء جيد بالإنسان السوري قادرين نخاطبه ونوعيه يعني أنت في هاي بلدك هاي أهلك أو لازم يكون في تصرف غير هاي التصرفات حتى نقدر نعالج أي شيء. وهذا صار يتحقق بكل المحافظات يعني أنا بعتقد الحالة اللي صارت في دمشق ربما لو طبقت في بعض المناطق الأخرى لعب الدور. هي بدي أقول لك أنه كمان نحن قديش يعني بحاجة ابن أو أبناء مثل الأستاذ رفيق بلحظة معينة ما بيهمني سلامتي أنا بآسر سلامة الأهل سلامة الحارة على سلامتي الشخصية. في كتير ناس هيك بس صدقيني الظرف ما ساعد يعني في بعض المناطق خلاص وقعت الجريمة قتل شخص فكان في ردة فعل من الطرف الثاني ما راح تمر بدون ردة فعل. نقتل من هون واحد نقتل من هون واحد بلش تفاقمت الأمور خرجت عن السيطرة. نحن ما خلينا ولا إنسان يوقع ضحية علما أنه صار إطلاق رصاص وصار في سلاح وصار في كل شيء لكن حافظنا عليهم لآخر لحظة ونجحنا بأنه ما يوقع أي ضحية. أستاذ رفيق يعني أنا كتير أشعر بالحزن لأنه الوقت أدركنا ولا يمل أبدا لا من الحديث ولا من المعلومات ولا من الحضور الراقي. نحن فخورين فيك وسعداء جدا بوجودك بطرطوس وبأمواج. نتمنى أنه تتبارك سوريا دائما بأبنائها وتكونوا مباركين بكل مكان بتروحوا فيه. شرفت طرطوس وشكرا كتير لوجودك. أنا بحب أتشكرك وتشكر زميلتنا أيضا وبحب وجه تحية لأهلنا في طرطوس. يعني أهلنا في طرطوس في ميزة خاصة فيهم يمتازون فيها عن كل الشعب السوري. صح كل الشعب السوري بيرفع الرأس ولكن أهل طرطوس امتازوا بشغلة. أول شيء معروف أنه طرطوس هي بلد الشهداء وأم الشهداء. والشيء الثاني أنه صح قدموا أكثر شهداء بس قدروا يحافظوا على بلدهم. للأسف نحن ما قدرنا في كتير مناطق نحافظ على مناطقنا واللي البعض بيعتقد أنه هو قدم شهيد بس بالمقابل كسب وطن وكسب بلده وقدر يحافظ عليه. فاليوم في نسبة كبيرة جدا من المثقفين في طرطوس وأنا بعتقد أنه هذا كتير ساهم وساعد بأنه نحن نقدر نحقق هذا النصر على مستوى سوريا. لأنه لو ما كان في مناطق آمنة تلجأ لها الناس لحتى تقدر تنطلق مرة تانية لتخدم هالوطن أنا بعتقد كنا في وضع صعب. فأنا بوجه تحية لكل عوائل الشهداء وأخص أبطال الجيش العربي السوري ولكل أهلنا في طرطوس ولكل الشعب السوري على ما قدموه في هذه الأزمة. أنا كمان بدي أتشكرك أستاذ رفيق وأقول لك أنه رغم أنه الليلة ليلة الأربعاء كانت سوداء لأنه الياسمين الدمشقي أبيض بعمره ما بيسود. طالما في أبناء سوريين مؤمنين فعلا بحقيقة هويتهم وبسوريتهم الغالية على قلبنا كلنا فسوريا أكيد بخير. كل الشكر لك. خليني أغير اسمه الأربعاء الأبيض ها. ما بعرف بتحب تغير ما نغير. أيام سوريا بيضة على طول إن شاء الله. شكر لكبير لك الإعلامي السوري المتميز والرائع رفيق لطف. شكرا لك. قالوا سفلنا بلادك أنا قلت أحلى مكان وطن تاريخ وعجب من سالف الأزمان. قالوا سفينا بلادك أنا قلت أحلى مكان وطن تاريخ وعجب من سالف الأزمان. جنة وبابها ذهب واقف عليه رضوان والباب عليه انكتب دي أخلد الأوطان. والشمس لو تنحجب نورها لابد يبان وعندي مليون سبب أقول وعد كمان. أنصر يا فخر العرب وجنتي